في المسجد وقام فيه وهو دائم لله فكل الذي يقوم بخدمة المسجد وهذا المؤذن الذي ينظر إليه أنه من الفقراء من المساكين وهذا الإمام قل مع الله هؤلاء هم السادة عند الله عز وجل فإياك أن تستقل عملا من الأعمال ذكر تكبير صلاة وتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة للقرآن صلة للأرحام دعاء توبة استغفار عسى أن تصادف ليلة القدر فلا تشقى بعد ذلك إخوانكم في هذا المسجد العام بإذن الله الذي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله صفحا شامخا لنشر السنة والدعوة اللهم آمين يا رب العالمين قاموا بإعلان السحور في ليلة السابع والعشرين فليطمئن قلبه واستعد لهذه الليلة عسى الله تعالى أن يكتب لنا القيام والصيام والتهجد إنه ولي ذلك ومولاه اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم تقبل منا رمضان يا رب العالمين وارزقنا تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا إنك على ما تشاء قدير والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السحور للرجال والنساء هذا السحور جماعي كما تعودنا ورأينا من كرم إخواننا صلى الله عليه وسلم يعني السحور جماعي للرجال والنساء